فينبغي أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، ومن جملة ذلك الرقائق وتهذيب الأخلاق ومذهبات الآفات النفسية وكاشفات الأحوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تآليفهم، ويحرص على مؤلفات أهل السنة رحمهم الله تعالى، لا سيما كتب الزهد إلى أئمة الحفاظ كأحمد بن حنبل وتلميذه أبي داود وشيخ أحمد وكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لهناد بن السري، وكتاب الزهد أسد بن موسى، وغيرها من كتب أهل السنة رحمهم الله تعالى في الزهد. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.